البرنامج اليوم من السعادة للأستاذ أحمد أمين. أستاذ أحمد أمين ده كان من الأدباء في أيام طه حسين والعقاد والناس دول. أحمد أمين؟ ده رباس أمين؟ لا، في كتب كتاب اسمه ضحى الإسلام وظهر الإسلام، هو اللي عملها، كان أديب هو البرنامج اليومي للسعادة. إذا صحوت من نومك غسلت وجهك وأفطرت، وإني لأتمنى أن يكون لكل إنسان فطور روحي يهتم بالمحافظة عليه قدر اهتمامك بالفطور المعدي اللي هي الإيه؟ فطور المعدة. فليست الروح أقل شأنا من المعدة، فلماذا نحافظ على مطالب المعدة ونحفل بها ولا نحفل بمطالب الروح؟ إن إفطارك كل يوم يزيد جسمك قوة، وإفطارك الروحي يزيد قوة وسعادة، ونجاحك في الحياة اليومية وسعادتك فيها يتوقفان على هذا الغذاء الروحي، لأن السعادة تعتمد على إرادتك وموقف عقلك أكثر مما تعتمد على الحوادث نفسها. فيجب أن نعدل أنفسنا حسب الأحداث التي تحدث كل يوم لنبعد عنا الشقاء، وإن إرادتي تستطيع أن تبعد التسممات التي تسممها الأفكار للعقل، والإرادة هي التي تستطيع أيضا أن تضع حدا للخوف ولهياج الأعصاب الذين يضايقان الإنسان. يعني بقول لك إن الإنسان مش جسم بس، مش جتة بس، الإنسان جسم وإيه؟ وروح. فلازم يدي لكل حاجة الغذاء بتاعها، زي ما بيهتم بغذاء المعدة يهتم أيضا بغذاء الروح. والإرادة هي التي تستطيع أن تقف الغضب وتضع حدا للكبر، والإرادة هي التي تلطف السلوك مع الذين تعاملهم وتقضي على الخلافات التي بينك وبين عملائك، فإذا الذين بينك وبينهم صداقة حميمة. وروحك القوية التي تغذيها دائما بالسوائل الروحية هي التي تمنعك من غش الناس وخداعهم. وروحك الصحية هي التي تتناغم مع معاملات الناس فتسعدهم وتسعد نفسك، وهي التي تجعل حياتك مع أسرتك وجيرانك وعملائك ناعمة لطيفة، كأنها الماكينة المزينة، وبدونها تكون ماكينة جعجعة لأنها من غير زيت. ومن هذا الغذاء الروحي صرفك كل يوم نحو نصف ساعة في آخر اليوم وتحاسب فيه نفسك ماذا صنعت وكيف تتجنب الأغلاط التي كانت. إن كثيرين مغمورون إما بالعمل المتواصل في جمع العلم أو جمع المال، ولكنهم مع ذلك عبيد مطامعهم، وخير من ذلك كله أن يتفرغوا بعض الوقت إلى أنفسهم، فذلك يضمن لهم سعادة أكثر من عملهم ومالهم. إن سكون الإنسان إلى نفسه غذاء روحي خير من العمل المتواصل وخير من جمع المال. وهذا الغذاء الروحي إذا تغذيه صباح مساء، إذا تغذيته صباح مساء حملك على أن تعفو عن المسيء وأن تنظر إلى إساءته كأنها نتيجة طبيعية لبيئته وحالته، وتقدر أنك لو كنت مكانه لك مزاجه ولك بيئته لفعلت فعلا. والغذاء الروحي يخفف من مطامعك ويجعلك ترضى عما حدث في يومك في مأكلك ومشربك وعملك وما قابلت من أناس، يجعلك تختم يومك عند محاسبتها بأنه كان يوما سعيدا يضاف إلى حلقة الحياة السعيدة، ويخطئ من ظن أن المال وحده يسبب السعادة. فإن كان المال عاملا من عوامل السعادة يساوي 10%، فالحالة النفسية تسبب من السعادة 90% الباقية. وكم من الناس نراهم يجدون أو يجرون وراء الريح وقد بلغوا منهم مبلغا عظيما، ومع ذلك هم أشقياء بروحهم ونفسهم. يعني نجدهم كم من الناس نراهم يجرون وراء الربح وقد بلغوا منهم مبلغا عظيما، ومع ذلك هم أشقياء بروحهم ونفسهم. هقول لك إيه، ما تتصورش بس إن الفلوس هي مصدر السعادة. الفلوس 10% من السعادة، في 90% تانيين سببهم مش الفلوس، سببهم مش المادة، سببهم الحالة الإيه؟ النفسية، الحالة الروحية. تمام؟ ويحكون أن سليمان عليه السلام أوتيت له كنوز الأرض وبنيت له قصور فخمة، ومع ذلك كتب يقول إن هذا كله عبث ولا قيمة إلا لسعادة الروح. وربما كان قلب الطفل أسعد حالا من كثير من الناس، فإنه يبتهج لطلوع الشمس، ويبتهج للعبة الصغيرة يلعبها، ويبتهج للألعاب الرياضية، ويعجب من الطير تطير في السماء، ويفرح للمناظر الطبيعية الجميلة من منظر بحر ومنظر جبل. فإذا نحن كبرنا فقدنا هذه العواطف الجميلة وجفت نفوسنا لعدم غذائها، وإذا حضرتنا الوفاة تبين لنا أننا كنا نعيش في أوهام. ممكن تلاقي واحد قاعد يجرف في رمة الحياة، والوقت يعدي بيه لغاية ما يجي يموت، يفكر إن يعني يتذكر إن حياته دي كلها إيه؟ الفكرة كلها إن أنت مش على منهج ربنا ومش على ربنا فراغ. الله يفتح عليك. تتفرم ما تتفرمش، دي مطلوب يعني في الحياة عشان تستعي وتعيش. هي الفكرة إن يعني لو يعني الغلط إن إنسان الحياة اللي هي عن طريق ربنا. صور إنما لو أنت مش على طريق ربنا وبعد كده بقى الدنيا تيجي ما تمشي عادي. مش هتفرق. ده بقى معنى الزهد. بقولك الزهد ألا تعبأ بالدنيا، أتت إليك أم يعني أقبلت إليك أم أدبرت. بس هو سبحان الله أنت عمرك ما تبقى مع ربنا، يعني أنت تبقى مع ربنا لازم، يعني مش لازم، يعني مش لازم على ربنا، بس يعني اللي بقى مع ربنا ربنا بقى كتب له السعادة والطمأنينة والفلوس وفي كل حاجة. لك إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ولا شيء يغذي الروح أحسن من الحب بمعناه الواسع، فحب الخير للناس وحب المناظر الجميلة وحب إسعاد الناس ما أمكن، كل هذا غذاء. إن بعض الناس منحوا من الملكات ما يجدون معه في كل شيء غذاء لروحهم، في الزهر وندرته والماء وجريانه، والشمس وضحاها، والقمر إذا تراها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. وبعض الناس يرى أن هذا خيال فاسد لا يهمهم إلا المال وجمعه. هتقول له مثلا بص للسماء الجميلة يا عم، يقول لك سنة إيه يا عم، إحنا عايزين فلوس. بص للسماء بالك من الله اللي الواحد يعني أنت أما تقرب من ربنا أول تيجي تبص مثلا الآيات، يعني قبل ما تعرف ربنا لو انت شفت القمر غير بعد ما تعرف ربنا. صح، بكلمك بأمانة والله. تشوف بقى القمر تاني تتفكر بقى تقول ايه الجمال دي، سبحان الله. لان انت قريب من ربنا قبل كده عادي، ما طلع عليك القمر وراح 100,000 مرة فكر ان ده حاجة عادية. فقلت في مرة بسأل واحد بقى، اما القمر بقى بيجي بقى ساعات بمكتمل بيبقى سبحان جمال الكرم. تقول الواحد والله العظيم كده واحد مثلا، انا ما بقولش مثلا ان انا عادي، بس انا واحد مثلا بسم الله شايف القمر ولا كنت في حاجه، شايف في حاجه ولا ايه؟ انا كنت في حاجه. انت بقى بتشوف سبحان الله كده مثلا، انت بتبقى مستعجب سبحان جمالك يا ربي سبحان الله كده بقى سبحان الله، يعني كل ده بقى بعد عن ربنا، بتلاقي قلبك مقفول بقى وانت مش شايف حاجه اصلا، نفكر ان الحاجه دي عاديه يعني موجوده وخلاص. عاديه لكن ديت ايات ربنا بقى عشان تفكر في خلق ربنا. الشيخ محمد يوسف بيقول لك ده اكبر باب تتعرف على ربنا من طريق ايه؟ تفكر خلق السماوات والارض، تفكر في كل حاجه. وفي ساعه ما الايات بتاعت اللي هي في اخر سوره ال عمران، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الايات اللي اولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا أي ربنا سبحانك فقنا عذابه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لقد نزلت اليوم الليل علي آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. بعض الناس يرى أن هذا خيال فاسد لا يهمهم إلا المال وجمع أو الشهوات وإروائها، أولئك قد عميت قلوبهم كما عميت في بعض الناس أبصارهم. إن الحياة الروحية تجعل لكل شيء طعما جديدا غير طعمه المادي، فتجعل للعلم طعما وللمناظر طعما وللعواطف طعما لا يدركه إلا من ذاق، وهو بهذا الطعم يجد في الوحدة أحيانا لذة قد لا تقل عن لذة الاجتماع بالناس، لأن نفسه الروحانية ليست فارغة فراغ النفس المادي. يقول لك إن في ناس متعرفش تقعد لوحدها، يقعد وحده كده يحس ايه وعاوز دوشه حواليه، يعني تحس بوحشة. في ناس تانية إن هي تقعد لوحدها أفضل من إنها تقعد إيه مع الناس في الضجيج والحاجات دي. لذلك إيه كان في شاعر بيقول لك إيه: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. يعني لقائك بالناس لو بيقربك من ربنا يبقى الأفضل ليك إنك إيه تختلط بالإيه بالناس، إنما لو لقائك بالناس بيشغلك عن ربنا، بيخليك مثلا تجيب في سيرة الناس والغيبة والنمام لا والحاجات دي، كده أنفع. يبقى الأفضل إنك إيه إنك تبعد. لذلك في كلمة بيقول لك إيه الوحدة أو إيه الصديق الصالح خير من الوحدة. الصديق الصالح خير، والوحدة خير من جليس السوء، أو الجليس الصالح خير من الإيه من الوحدة، والوحدة خير من جليس الإيه السوء. يعني في 3 مرات الجليس الصالح. طب لو ملقاش جليس صالح يبقى الوحدة. يبقى الوحدة. الوحدة الأفضل ولا جليس السوء؟ الوحدة. الوحدة. ومن الأسف أن العالم اليوم قد كسب كثيرا بمخترعاته وصناعاته، ولكنه أيضا خسر كثيرا في روحانياته ومعنوياته. ولو رقى قليلا في روحانياته ما كان هذا الصراع العنيف بين الأمم، ولا كانت حروب قاسية ولا قنابل ذرية غاشمة. لذلك بقول لك إن الدنيا ديت التكنولوجيا الحديثة ديت أثرت في الإنسان. لذلك بيقول لك إن الصور دي بتأثر في قلب الإنسان. يعني لما الإنسان ينظر مثلا لحاجات حتى لو الحاجات دي مش حرام، دي بتاخد من القلب كده إيه جزء. يعني أنت ماشي في الشارع كده قاعد تبص بس كده حواليك وخلاص، تبص العربية ديت، البيت دي وكده، الحاجات دي كلها بتأثر في القلب. زي ما يكون بتتغلوش كده على نقاء. ممكن لو مش في معصية تدور على التأمين. لا ما نتكلمش عن المعصية يعني. حتى الحاجات اللي ايه الحاجات اللي لا تفيد. يعني انت ماشي في الشارع مثلا ايه شفت عربية ايه غالية، شفت العربية ديت ده العربيات ديت ده في ناس عندها عربيات من ديت كده. الحاجات ديت يعني الحاجات دي تعتبر حاجات ايه غير يعني مش هتفيدك. يعني دي بتأثر على نقاء القلب. لذلك بيقول لك ايه في انواع من انواع الفضول. عارف الفضول؟ الفضول يعني ايه؟ انت عاوز تعرف على كل الدنيا. الحاجة اللي زايدة عن الاصل. بيقول لك في فضول للكلام، في فضول للنظر، في فضول الطعام، في فضول المخلطة، في فضول النوم. 5 دول. دولت لو زادوا عن حدهم يضروا. فضول الكلام بيقول لك الكلام لو هيوصل بكلمة واحدة وانت قلت كلمتين يبقى الكلمة التانية ديت ملهاش لازم، يبقى دي فضول. واخد بالك؟ دي فضول الكلام. فضول الطعام ان الطعام اللي زين على حد، يعني المفروض الانسان ايه ياكل الحاجة اللي ايه الحاجة اللي تمشيه. تالت حاجة فضول النوم. رابع حاجة فضول المخالطة. فضول المخالطة إن كثرة اختلاط الإنسان بالناس دي ممكن تكون حاجة حلوة وممكن تكون حاجة إيه حاجة وحشة. حاجة حلوة لو هو في بيئة حلوة. يعني أنت لو في بيئة حلوة يبقى وكثرة اختلاطك بالناس هتساعد، هتتعاونوا على الخير والعلم والعمل الصالح وكده. طب لو الإنسان في بيئة وحشة يبقى كثرة الاختلاط بالناس ايه ده حاجة وحشة. لو انت هتعمل خير يبقى الاختلاط بالناس حلو. لو انت هتتعاون على الخير يبقى الخلطة حلو. انما لو انت مش هتنشر خير ولا هتتعاون على الخير يبقى الخلطة وحشة بالناس. لان مثلا يعني هي اكترية القعدات اصلا لازم انت بقى تغيب ما هي بقول لك بقى كده. انت لو يعني انت مثلا تخيل مثلا احنا قاعدين مثلا 5 وانت بره واحنا اصحابك مثلا، لو انت عارف انك هتدخل يعني هتدخل تقعد معانا هنتكلم في كلام خير تمام؟ يبقى الخلطة هنا حلو. طب احنا مثلا احنا قاعدين نتكلم في كلام شر وانت بره، لو انت عارف انك هتدخل يعني تنصحنا مثلا او كده او تغير مسار الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، يبقى دي برضو خلطة اي حاجة ايه؟ حاجة كويسة. حاجة كويسة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. ولذلك في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطه. يعني الإنسان اللي يخالط الناس هيدعوهم للخير وكذا هيأذوه طبعا، يعني هيصيبوا أذى. يعني مفيش ايه زي ما بيقولوا مفيش ايه عشان انت تشم الريحة عشان انت تشم الريحة بتاعت البخور لازم انت ايه يولع تمام، عشان انت تشم ريحة الزهرة لازم ان يصيبك شوك منها، واخد بالك؟ هيصيبك اذى يعني، فلما تصبر على الأذى ده في سبيل انك تنشر الخير وكده افضل من انك تنزوي وايه وما تختلطش بالناس. إنما ايوه هو لما مثلا تعالى ناخد قرينا اللي هو الزاهد اللي كان قاعد في حاله دي، يعني انت لما تبقى زاهد مثلا وقاعد ما تنفعش الناس يعني، انت لما تتعلم الناس افضل افضل من انك تبقى قاعد بتقول ربنا انت ما عملتش حاجه ما دعيتش الناس حاجه بعلمك دي، الخير بتاعك مش متعدي لغيرك. ايوه مش بقول لك الخير بقى يوم ما بقول لك انا مش ما بتعديش باب الاوضه بتاعتك اخرك هنا، يعني ما تنفعش حد ولا حد. انت لما مثلا الناس تتعلم منك وتعلم الناس احسن من افضل يعني انا افضل من كده. طب. صح صح انك لان دي برضك بفضل العالم على العابد، يعني دي برضك تعتبر زي امانه للابد اللي عنده علم، بتبقى امانه يعني بتبقى حجه عليه حجه عليه لما انت تبقى عارف حاجه مثلا وقابلت سمير وما قلتليش صح؟ ودي زي اللي عنده فلوس وما بيصدقش منه، هو هم اثنين مفيش حسد الا في اثنين علم وفلوس وعلم. بقول لك ان العالم لا يصح إلا إذا تعادلت فيه يده وقلبه وعقله، فإذا اختل توازنه فيها زاد شقاؤه. في حديث عم أحمد بعدين أقول لك خير إنه نمشي مع واحد مثلا في مسألة أو في حاجة أحسن ما قعد أعتكف الناس في شهر. يعني قضاء حوض الناس دي بعبادة عظيمة جدا دي وفضل يعني عند ربنا كبير. نقول إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأبواب يعني الوصول ربنا كتير ومن كل ناحية. في الشيخ محمد حسان كان بقول لك مش شرط إن يبقى كلنا علماء وكده، كل واحد في المجال اللي ربنا فتح عليه. كل واحد في المجال، أنت مهندس أنت دكتور كده. مش شرط إحنا كلنا نبقى ندعي ربنا يعني وكده، بس أنت على قد مثلا علمك وكده إيه. عرفت مثلا انت بيت حد ماشي ما تقدرش خلاص. نعم نحن. الله عليك. وهو اليوم صناع اليدين قوي العقل ضعيف القلب، وهذا ما سبب شقائه، وليس له علاج إلا أن يبحث عن منهج تتعادل به هذه القوات الثلاث ثم يسير عليه. دي ايه البرنامج اليومي للسعادة، أسس الحياة الطيبة. يا الصفاء زمان يا سيدي الشيخ اسلام مجمع بقول لي يعني الصفاء بقول لي الصفاء زمان عادي صوفيا يعني زمان معناها الزهد. أسلام كنت سألته على الشيخ اسلام يعني يبرز قال لي عم الصوفيا اللي هو قال لي هو صوفيا قال لي هو تبع الصوفية يعني عادي. قال له الصوفية تبع الصوفية يعني مش الصوفية اللي هي اللي بتدرج وكده. كنت سأل قال لي هو تبع الصوفية اللي هي العادي يعني. قال لي هو كويس يعني ومفيش أي حاجة. لا بس أنا بقى كنت عايز أفهم الصوفية دي يعني. بص، الصوفية لو هي الصوفية دي لفظ مخترع في الدين يعني، يعني ما فيش حاجة في الدين اسمها يعني يعني الصوفية دي مثلا زي مثلا زي أهل السنة والجماعة تسمية كده يعني زي أهل السنة والجماعة وكده، ولا أهل السنة والجماعة دول كان أيام سيدنا محمد؟ بس أهل السنة اللي هم الناس المتابعين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك طب عليكم بسنتي، والجماعة؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. تمام. الجماعة لأنهم مجتمعين على إيه؟ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي. يعني الصوفية دي مخترعينها كده. الصوفية بقى، الصوفية مفيش حاجة اسمها فرقة في الإسلام إلا بحزب معين أو بس يا شيخ أحمد أنا بقعد أنا بصراحة بروح عند شيخ الإسلام بصراحة يعني واحد بيفهم منه. بقى عمري ما قعدت قدام شيخ إلا مثلا، عمري ما قعدت في خطبته إلا ما عمري ما فوت كلمة، لازم تبقى قاعد ولا واحد يسرع قدامي، لأنه هو بصراحة هو ممتاز أوي في الخطبة بتاعته، بيشرح مخليك تبقى قاعد مركز معاه. ده تقصير من مين؟ من مين؟ تقصير من إزاي؟ يعني مثلا اللي هو الناس الشيوخ التاني تقصير منهم. الشيوخ التاني معتمد ما اعرفش هو ده له طريقه او دول طريقه، لا بس تقصير. التاني بيقول الحديث شفت اللي هو يعني ها اللي بقلوب يدوب اللي بقلوب يدوب خلاص. تقصير من الناس التانية. انما ده بيعرفك مثلا يقول لك انت مثلا عاوز مثلا قيام الليل، لا خلاص هو ربنا مثلا مديك المفاتيح وانت مثلا نايم خلاص نعم انت وربنا. زي مثلا بيقول لك اللي فاتح وظيفه مثلا الموظف مثلا بيفتح من 8 ل 2، لو انت رحت له الساعه 3 خلاص قفل عمره ما يفتح. هو بيقول لك ربنا بيفضل مستنيك وكده فانت عشان لازم انت تقوم. بيقول لك يعني يعني برضك بيتكلم بيقول لك النوافل دي اللي هي الفروض انت بتصلي ديت حاجة ايه فريضة ربنا، ديت حاجة لازم تأديها، معرفش باين ضرايب على جسمك أو حاجة زي كده أو على ما أعرفش حاجة. إنما النوافل ديت بقى لو أنت ايه عاوز ربنا يحبك، هو بيقول لك ايه إذا هم تقرب الله بالنوافل بقى ايه حببته، ما قالش بالايه بالايه بالصلوات، قال لك عشان ربنا يحبك لازم الايه النوافل دي، مش يحبك إلا بكده وإنك تمشي. فبيفهمك يعني ايه الطريق. انما دول ما بعرفش افهم منهم ايه. ده تقصير منهم، مش معنى كده ان هم وحشين. ما هم مش وحشين بس انا ما فهمتش هم تقصير منهم. يعني انت تقعد في اي خطبه الصوت عالي في الميكروفون وخلاص كده بيقعدوا ما تفهمش منهم اي حاجه. مش شرط الكلام ده، مش شرط ايه؟ مش لو انت طلعت بآية احسن لك في الكتب، مش شرط الكلام يعني، تقول انت تفهم كل حاجه. لو سمعت آية وأثرت فيك أو أشياء خلاص مش شرط تهتم بالرواية دي تقول كل لا حاجة. استنى أنا إنما ساعات بقى ما بيكون في حاجة بسأله يعني مثلا قبل كده في المولد النبوي كان بيتكلم بقى عن الاحتفال وكده. قال إيه في الاحتفال؟ ها؟ قال إيه؟ قال تحتفل؟ لأ وبقول له أول ما الخطبة خلصت قلت له يا شيخ إسلام دلوقتي طول الاحتفال دلوقتي طول فترة بالفترة كده فترتك اصلا مش هتقبل ان انا افكر او انا راح اعمل كده. قال لي طب وانت انت ايه اصلا بتفكر انت ايه اللي اصلا بقول انت ايه اللي جاب التفكير؟ ايوه ما الاحتفال قال لي انت قول لي الاحتفال هتجمع مثلا اهل بيتك ممكن تعمل مثلا تاكلوا مثلا اكله حلوه وتتكلم عن سيدنا محمد شويه عن بس عن عن تقول لها حديث تصلى على النبي شويه معاني بيزن كده دي اللي انا دي اللي هو قاله لي ترى انما التفضيل اللي قاله اللي قال اي الناس يعني اللي هو قاله في الخطبه في الخطبه. بتكلم عن سيدنا محمد، بتكلم عن سيدنا محمد وحب سيدنا محمد والكلام ده احاديث يعني وكده. وبيقول يعني بيقول لك انت مثلا يا اخي انت بتعمل عيد ميلاد لابنك، بتعمل عيد ميلاد مش عارف ايه، بتحتفل بايه، بتحتفل بايه؟ طب سيدنا محمد حرام انك تحتفل بيه ومش عارف ايه. اه حرام. هو ما قالش بقى، ما انا بتكلم في التقرير بقى. هو احتفل اهو، هو بقول لك احتفال، هو بقول لك هو قاله لي، يقول لي قلت له انا قلت له انا ماليش دعوه باللي هو قاله لك. ايوه انا بقول له يا ابني قلت له الفطره رفعت التفطير مش هفقر ديت ما اعرفش، قلت له لازم تطلع في المول التفقر. قلت له قلت له قال لي قلت له يعني المطلوب ايه؟ بقول انت المطلوب منك تعمل ايه سيدنا محمد؟ قلت له اصلي على النبي. اعتبر سنة اصلي على النبي. قال خلاص انت مثلا في اليوم ده تجمع اهل بيتك تقعدوا مثلا في لا في اليوم ده تبس النطق او عشر دقايق. لا اليوم ده تبس. قل ان كنتم تحبون الله فايه فاتبعوني. اه تمام ماشي. عامل زي النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني المفروض اتبع سنه النبي عليه الصلاه والسلام، سنه الخلفاء سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر كبار الصحابه. تمام. دلوقتي هم كانوا بيحتفلوا بالموضوع، يعني موضوع المولد النبوي ده هم كانوا بيحتفلوا بيه الصحابه يعني؟ اه ما كانوش بيحتفلوا بيه. ابحث عنه. ما كانوش بيحتفلوا بيه. فاني ازاي هحتفل يعني لو انا احتفلت بيه حالا، حتى لو جبت افراد اسرتي واقول لهم يلا يا جماعه احنا ناكل تورته النهارده عشان ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام. طب دي انا ليه كده اللي انت عملت كده يعني دي بدعة. دي بدعة، دي حاجه مخترعه في الدين اصلا. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحتفل بعيد ميلاد، كان بيصوم الاثنين والخميس، كان بيصوم الاثنين لانه يوم ولدته فيه، صوم الاثنين عشان النبي لو انت عاوز تحتفل فعلا هتحتفل كل اسبوع، هتصوم الاثنين فانت كده احتفلت بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام. انما اجمع اهل بيته هو بصراحه ما يا عم هو واحد اسمه علي الجفري دي ايام زمان والله اعلم حاله حالا ايه ما قابلتوش من زمان. علي الجفري دي راجل متصوف يعني كح. ما انا عارف علي الجفري دي ما هو دي هو اسمه الشيخ الاسلام ده يعتبر ماشي وراه يعني ما اعرفش اه ماشي وراه كان ورينا صور فجأة ورانا صورة كان ماسكه كده يعني قاعد في البورد مع الناس دي. اه علي الجفري ده وعلي الجفري ده متصوفي صوفي كح يعني صوفي اللي هو بتاع التفقير وبتاع الاستغاثة بيستغيث بالنبي. له حاجات يعني له حاجات فظيعة يعني حاجات توصل لعبادة غير الله. إنسان يدعو الولي أو الناس دول يعني فكر ان هو الولي مثلا زي السيد البدوي زي الرفاعي زي الناس دولت يعني يستغيث بيه. تمام. ودي عباده اصلا غير لا دي شرك اكبر. ان هو ان انا اعتقد مثلا ان اللي هو زي الحسين مثلا ان الحسين مثلا او يا حسين زي الشيعة كده يعني استغيث بيه مثلا. بس ازاي يعني تديت معلش ده لو عيل صغير هو دلت الصوفيه حالا كده الصوفيه حالا في لو انت قصدك ان يعني ان الصوفيه بمعنى الزهد اه دي حاجه كويسه دي اسلام اصلا الزهد. انما الصوفيه حالا اللي مشهوره اللي هي بتاعه الموالد قبور الاضرحه الاستغاثه الحاجات دي كلها يعني ما كنتش في فترة البلاغة. أنا بقول لك هي بقى في ناس هي كده انتكس في فترتها. لا ما يسهل. تاخد فأنت الحتة دي اقرأ فيها. لا يا عمو أنا. يعني الحاجات دي اقرأ فيها مش هقول لك. الله أعلم ربنا ربنا وفقها رب. أنا الوقت ولغات يعني الحاجة اللي أنا أصلاً يعني اللي أنا إيه اللي هي بتوافق فترتها يعني بقبلها. ربنا أصلاً فترك على الحاجة اللي هي ايه بس هي مش في الفطرة بس اللي انت هتتبعها الفطرة والعلم يعني العلم ده هو الموجه الفطرة بس هي لا الحاجات اللي هي البسيطة اللي هي المفهومة دي يا شيخ احمد بتبقى انت اللي هي الحاجات اللي انت تعرفها ايوه في حاجات اه انما اللي انت بتعرفهاش لازم تتعلمها وتسأل فيه بس. فانت يعني ايه مش الفكره ان هي الايه خلاص يعني هو فلان مثلا بيعرف يتكلم يبقى هو كده خلاص هو كويس. لا يعني ايه هي ممكن برضو يعني واحد مثلا انت شايفه على قده يكون ده عنده علم كبير، لو خد بالك ممكن تلاقي واحد في الكلام ما شاء الله يسحرك في الكلام وتلاقيه قاعد يلبس عليه. تمام، الفيصل هنا ايه؟ ما بنتكلمش على حد معين، الفيصل هنا العلم اللي هو القرآن والسنة هي دي. لو خد بالك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان راح في يوم من الايام مكان معين لقى فيه خطيب بيخطب. تمام، فالمهم يعني ايه الخطيب ده كان بيقول يعني بيخطب بأسلوب كويس يعني، فقال ايه إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، في كلام كده نوع من الكلام يسحرك يشدك يعني يوصل يأثر فيك تأثير السحر، إن هو يخليك يشوف الحاجة الحلوة وحشة والحاجة الحلوة الوحشة إيه حلو. تمام، وكان برضه بيقول إن أحدكم لا يأتي إليه يعني إيه في يعني إن أحدكم إنكم تتخاصمون إلي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده إنكم تتخاصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر. ممكن تلاقي واحد في الكلام إيه يجيبك في الكلام وكده والتاني ما يعرفش يتكلم إيه زي الأولاني ده. فممكن يعني واحد بدل مثلا ما يقول لك بهدلني يقول لك مثلا لقد ضاق بنا السبل، ضاق بي السبل ومش عارف إيه وتكسرت أقلامي وتصدعت ومش عارف ايه، وانت ممكن تقول كل الكلام دي بكلمة واحد بقى هيقول الكلمة ديت مش هيعرف، انما التاني بقى اللي عمال يفرد لك فيه ونفسيتي ضاعت وضاقت بيها السبل و حتى جيت بدماغك كده مين اللي هيغلب ويوم ما حيط شوية مثلا، واللي التاني بقى يقول لك ده هو عمل فيها كذا غصب عنك هتحكم للتاني، هتحكم للي هو الايه اللي جرب في الكلام ده. تمام، وممكن اللي هو صاحب الكلام ده هو اللي يكون غلطان ومع ذلك انت ايه وقفت معاه. تمام، فانت ما تتغرش بالايه بزينه الايه بزينه الكلام. تمام، برضو كان في ايام سيدنا سليمان وسيدنا داوود الشعر اللي هو الشعر اللي هو الوحش يعني اللي هو والشعراء يتبعون الغاوون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، مش على الاطلاق يعني. ايام في قصه ايام سيدنا داود وسيدنا سليمان ان كان في مرأتين كل واحده لها ابن طفل رضيع. فالمهم كانوا بيرعوا القدم يعني وكده، فايه كل واحده حطت ابنها وراحت ايه ترعى القدم. فالمهم هما شغالين قام جه ذئب قام واكل ايه واكل واحد وسايب واحد. فالمهم ساعة ما جم دي بتقول جم على الابن اللي هو دي بتقول ابني ودي بتقول ايه دي ابن، فراحوا لمين؟ سيدنا داوود. تمام، دي بتقول دي ابني ودي بتقول دي ابني، يصدق مين ويحكم لمين وكده. فسيدنا داوود حكم لمين؟ كانوا في واحدة منهم قاعدة تعيط بقى وكده، فحكم بالابن ده اللي ايه الطفل ده لمين؟ اللي بتعيط. فقام ايه وهم طالعين بره قابلهم سيدنا سليمان قال لهم ايه قال لهم في ايه يعني حكموه تاني، قال له ده الموضوع كذا كذا وهو سيدنا داود حكم لايه دي الست دي في البتاع. قال لهم لا هاتوا سيف هنقطعوا نصين، واحده تاخد نص والثانيه ايه تاخد نص. فالمهم في اللحظه ديت اللي هي الايه اللي هي الثانيه اللي هي ابنها فعلا قالت له لا ادهولها مش عاوزاها خلاص ادهولها، فعرف ان ديت اللي هي خايفة عليه ديت، هي ديت الأم الإيه؟ الحقيقية. الهائي فحكم للولد إيه؟ يرد عليه. إلهي. تمام؟ دي يعلمك من الآخر إنك ما تتغرش بالإيه؟ هو ما في تتغرش الآخر مش في عشان المنطق. بيوافق كلام ربنا الله وكلام يفتح عليك. سيدنا. هي دي، هي دي الفيصل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والموضوع يعني العلم بقى حالا، انت عاوز توصل لأي حاجة ممكن توصلها بسهل جدا يعني، فالموضوع مش صعب يعني زي الايه، زي الأول. الواحد انا والله ما انا بتكلم حالا والله ما اقصد في نيتي حاجه له للشيخ اسلام يا عم، ربنا يوفقه، ربنا ربنا ولا غير، ربنا يفتح له ويوفقه ويوفق الناس كلها بس، ويرضى عننا وعن الناس كلها. سابك كم معاك ده بس انا عاوز اعمل كده، انا فاهم انا مش هخش، لان انا راجل متزوج. تمام. اللي تلت، تمام اللي تلت، مثلا اللي تلت، اسف، مثلا اللي تلت. أنا ما أكره محمد. أسس الحياة الطيبة الأستاذ أحمد أمين، كل الناس يطلب الحياة الطيبة السعيدة، ولكن أكثرهم لا يجد، لا يجد، إما لأنه حرم وسائلها، وإما حرم وسائلها، وإما لأنه لم يعرف الطريق إليها. كتبت سيدة فاضلة تقول إنها في الخاف عشاء لديها المال وزوجها موظف كبير تدر عليه وظروفه والمال الكافي وأولادها في صحة، فليست سعيدة لأنها تشعر بضيق لا تدري سببه، متوقع في كل لحظة الشر، وإن لم يكن فإنها إذا غاب قليلا أو جسد خيفا من غيابه، وزوجها إذا صبر توقعت الشر، وابنها إذا دخل امتحان اضطراب الخوف من سكوت، وهكذا لم ينفع مالها ولا غنى زوجها ولا غنى زوجها ولا صحة أولادها ولا وسائل الطرف والرفاهية. يا سيدتي، أكثر الناس يخطئ ويفهم أن الغنى سبب السعادة، نعم أن الفقر سبب من أسباب الشقاء، فمن لم يجد ما يعول ويعول أولاده فهو في شقاء. القدر الكافي من المال لسد الحاجات الضرورية وسيلة من وسائل الحياة السعيدة، ولكن الغنى ليس كل شيء في الحياة السعيدة، بل كثيرا ما يكون عائقا عن السعادة لأسباب بسيطة وضحت كل الوضوح. المال لا نستطيع أن نشتري به الصحة ولا الحب ولا الطمأنينة، ومن ركز غرضه في جمع المال لم يجد فرصة للترفيه عن نفسه في النواحي الأخرى، واللذائذ التي تنال بالغنى سريعة الزوال، والنفس أسرع إلى الملل منها، والغنى المفرط مشغلة تجعل الغنى خادما للمال وليس المال خادمه. وأكثر الناس تخطئ في حقيقة بديهية، وهي أن ليست السعادة أن تكون عندك شيء، ولكن أن تعمل شيء. السعادة ليست في الملكية ولكن في العمل. ليست في الملكية؟ الفلوس كتير يعني. إن مثل من يجمع المال قصدا للسعادة كمثل من يتسلح للعدو، فيلبس دروعا صغيرة ويحمل أسلحة حتى يسكن ذلك عليه، فإنه من السيف. أحسن حاجة لما تجمع بين طريق ربنا والحاجة التانية دي تجيب راحتك، إنما تبعد عن طريق ربنا هو ده، يبقى أنت كده خسرت كل حاجة لو معاك الدنيا كلها. دي كده فضل جانب على جانب. لا أصل أنت سبت يعني الأصل. اللي هو يعني بقول في حاجة كده بتقول لك أنت لك انشغلت باين بالمضمون الرزق مثلا، بقول لك انشغلت بالمضمون اللي هو الرزق وسبت ايه؟ حاجة تانية كده. يعني انت المضمون انت انشغلت بالمضمون والمطلوب منك، المطلوب منك انت سبته، يعني انت ربنا قال لك انا ضمنت لك رزق خلاص، انت بقى انشغلت بالمضمون وسبت المفروض عليك. هو ده اللي بقى اللي بيعمل فرجال ده. انا الاول ايام كنت تقوم متلحوسه واقعد اصلي على شكاره وتصلي بسرعه والمخنه تقف ايدي مش عارف يا جدع والله كانت حاجه غريب شيطان بس يا لذا من عند ربنا شيطان بحسسك ان انت خلاص الدنيا بقت في دماغك ووقف حاسس الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء اسأليني في آخر خطابك عن مسائل الحياة الطيبة فأرى أنها أن تقوم على أسف أربعة أو لا في حاجة في الأخير ممثل من يجمع المال تصدر الاستعارة كمثل من يسلح العدو فيلبس دراعا ثقيلة ويحمل أسلحة كثيرة حتى يسكت ذلك عليه فيمنعه من السيف فبناك وبين أسرتك يسرتك يا زيد لا يخلق السعادة ولكن يصلح أن يكون وسيلة من وسيلة المفروض الواحد مثلا ربنا كرمك بعيال تعلمهم مثلا طريق ربنا ما تشبطهمش في الدنيا كده تعلمهم يعني دار الآخرة تعلمهم بسلوكك ان هو مثلا تعلمهم مثلا ان هو من شكرك ان هو يتصدق يعرف طريق ربنا يعرف ان الدنيا ديت مهما راح فيها ولا جه يا ماشي زين والله كان في شيخ بيحكي قصة أنا في التلفزيون بقول لك الموضوع ده يعني راجل كان ابنه في التعليم وكده فقال له لو انت نجحت هجيب لك ايه عربية لو انت نجحت في الإعدادي وفي الثانوي هجيب لك عربية المهم نجح بس نجح بقى في الثانوية وكده وجاب ومجموع عالي ومية مية فروح قال له امه ده انا نجحت يا بابا فين بابا وكلام من دي فابوه جه من بره قال له انا نجحت يا بابا مش عارف ايه فين بقى العربيه زي ما انت وعدتني فابوه كان جاب له علبه كده فيها مصحف جاب له المصحف ده مفتاح العربيه بس الواد ما شافش المفتاح فالواد ابوه بقى بيديله العلبه الواد بيبص فيها مصحف راح مسكين في بعض وكمان نزل المصحف في وش ابوه وكده ابوه بقى كان وعده بالعربيه ومش عارف فالمهم بقى ابوه جاله سكته قلبيه ومات ومش عارف فالواد بعد كده جه بقى يفتح المصحف ومش عارف بس لا مفتاح العربيه جنب المصحف فالواد اتشل هو كمان الشيخ يعني كان بيقول لك ما تشبطش ابنك في الدنيا وعلمه للاخر احسن من الحاجات دي ليه لانك انت بتعلقه بالدنيا وبشهوات الدنيا فبينسى بقى الاخر خالص يعني هو مثلا جايب له مصحف مثلا يعرفه مثلا في كتاب ربنا ويقول له مثلا امشي على طريق ربنا لا هو معلقه بالعربيه تعلقه بالعربيه وشهوات الدنيا تبص تلاقي بقى العيل كل اللي في دماغه الدنيا ما انت على حسب ما بتربي ابنك صح ولا عمه ده الشيخ مصحف الحويني كان بيقول لك كان بيتكلم برضك عن الموضوع ده كان بيقول لك انت يعني تكافئ ابنك بالحاجات الحلوه يعني انت ما تقولوش مثلا لو انت نجحت في الامتحان واحد مثلا يكلم بنته يقول له لو انت نجحت في الامتحان هجيب لك منوكير واجيب لك مكياج وحاجات من لو انت بقى ما جبتش درجات حلوه هلبسك الحجاب فهو حالا بيولد لها نفره من يعني بيخيل لها وبيصور لها حالا ان الحجاب ده حاجه عقوبه حاجه وحشه تمام وان المنوكير بدل ما لو انت جبت درجات وحشه هلبسك هو الحجاب ده اللي هو النقاب والتدين لا الحجاب اللي هو الحجاب يعني في الكلمات الشائعه ان الحجاب هو مش النقاب اللي هو التدين ده بس الوش باين عاد في علماء في اختلاف بين العلماء في الموضوع ان هو وجه المراه ان في اقوال ان عوره المراه كلها الا الوجه والكفين فلما تنقل لك المرأة كلها عبره دي رأي العلماء، دي رأي العلماء. تمام، بس هو ده مسألة ما اختلفوا فيها عادي بقى. ماشي مش عادي بقى، مش عشان ده بقى انت في العصر اللي احنا فيه حالا ده. خليه هو حالا دي بقت عادية. هو ده أصلا في هو حجاب من فوق ومن تحت، ده انت ولا فوق ولا ما تحت. تتكلمش، ما تتكلمش عن مواقع معينة، تتكلم عن الأصل. يعني انت ما بتقولش ان الحجاب من فوق ومن تحت، انت بتتكلم حالا عن انواع معينة من الناس. لا ما تتكلمش عن كده، مش واخد بالك، ده حالا تبرج مش حجاب. مش انا بقول لك انت مش ال... ما تتكلمش عن الحاجات الشاذة دي او الحالات دي. لا انا كلام انت الحجاب المفروض هو دي الحجاب الصحيح، ان هو مثلا هي موقبة تبقى كلها. يعني ان الحجاب الشرعي بيقول لك لا يصف، لا يصف ملامح الجسم ولا يشف عما تحته، وليس لباس زينة، او ما يكون مبقاش من هنا اسف اقولها. لباس شهرة. لباس شهرة ممكن مثلا تكون واحدة لابسة لبس واسع فضفاض مبيشفش، بس لابسها شكله شكل علم مصر، دي مش شيخ لابسة لنا. دي لباس شهرة حاجة، ده أي حد ده يشوفها كده يبص لها، حتى لو كان واسع وحتى لو كان مبيشفش حتى لو كانت منقبة، بس إيه دي لباس مش الحجاب الشرعي، لأنه دي يعني بيلفت النظر يعني. انما هو في رأي يعني في ناس كتير لبست النقاب، لك انا بتخانق، انا جالي حساسية كده مش عارف ايه. مش جاينا يعني، في ناس بتقول لك دلع وفي ناس بتقول لك كده. حساسية بالتنفس مش عارف لا ليه، يا ياخد نبذة نفسي مكتوب ليه، ناقصة خانقة. هي ده مش خنقة، دي مش المشي على يعني السير على منهج ربنا، دي مش خنقة، دي سعادة مش خنقة. بس هي فعلا في حالات كده يعني، ان هي مسبب لها حاجة وكده دي. التنفس. انت ما انما شفتش الشيخ اللي اسمه اللي هو مبروك عطية ده، اللي كان عامل خير عشان ما جه اعتذر تاني، اعتذر مش عارف الناس دي علماء ازاي يقولوا ازاي ربنا يهديه. ياخد نقاب ولا نقاب. هي الفكرة في ايه؟ بص يعني ان احنا يعني هي مشكلتنا احنا ان احنا عاوزين نقعد في الكراسي بتاعة الجمهور، نفضل بس كمتفرجين. فهم هو ده اللي بيسول للناس اللي زي ديت، اللي هم يطلعوا ويجعجعوا بالكلام بتاعهم ده. انما انا لو انا قارئ وعارف وعالم، دي اصلا مش هيستجر ان هو يطلع ويتكلم كده. وحتى لو طلع واتكلم انت مش هتتهز اصلا ولا ايوه انت هتتهز. مش هيفرق معايا، لانك انت فعلا عندك ايه، عندك علم. انما انا مثلا هي مشكلتي ان انا ايه، خلاص انا قاعد في كراسي المتفرجين، تمام، ومبروك قال. كمتفرج ده مبروك قال وميزو قال والكلام. لا انت انا كده لا اللي ميزو حسنت دي، على نفسي. لا ميزو دي راح خلاص زمان، ما عادش بيطلع خلاص. ربنا يهديك. وسائل الحياة الطيبة فأرى أنها تقوم على أسس أربعة، أولها العمل وقدر لابد منه، الغني والفقير والرجل والمرأة، وبدونه تصبح الحياة عبثا ثقيلا لا يطاق. إن العمل واجب من حياة الأخبار. والله بس ثقيلا لا يطاق. إن العمل واجب من ناحية الأخلاق، فمن أكل من مال الأمة وجب أن يقدم لها أجر مؤكد، ومن سوء الحظ في المدنية الحاضرة والسابقة أن الجزاء فيها ليس متكافئا مع العمل. فالأمم كلها مع الأسف من باب الأمثلة العديدة للناس يعملون كثيرا ويعملون عملا نافعا عظيما، ثم لا يكافئون على عملهم إلا بالقليل الذي يسد رمقهم وبجانبهم من أن يعمل قليلا أو لا يعمل أصلا ويكافئ. ويعمل شرا ثم هو يكافئ على ذلك من غير حساب، وهذا عيب في المدنية يجب أن يعالج. ثم العمل واجب من الناحية النفسية، فمن لم يعمل عقوبة بالسآمة والملل والضجر، وكلما كان العمل لنفع الناس كان الجزاء عليه أوفى. وعبر ذلك في التاريخ نفسه، فهو لم يحفظ لنا أسماء الأغنياء والوزراء والمتدينين بقدر ما حفظ لنا أسماء كبار العاملين الخيرين. بالأمس كنت أتحدث إلى صديق لي عن العالم الشهير ابن حزم الأندلسي، أتكلمه عن ابن حزم، فكان مما قلته أنه كان عالما كبيرا وأخلاقيا عظيما، وكان من بيت كبير، فقد كان أبوه وزيرا. فقال: ما اسم أبي؟ فقلت: نسيت ذلك. قال: إن في ذلك العبرة، لقد حفظت وحفظ أمثالك اسم العالم ونسيت ونسى أمثالك اسم الوزير الذي كان إذا جاء عريض. فالحياة بلا عمل حياة ميتة، ولست مخيرا أن تعمل بكل اختيار، إنما هو في نوع العمل الذي يصلح لك ويصلح له. وإني لا أشك في أن الأغنياء الذين لا عمل لهم من أشقى الناس، ولذلك يبحثون عن الجدائز الرخيصة يدعون بها سأمهم، ولكن سرعان ما تنقضي لذائذهم وغير أكله، فخير أكل ما أكل الإنسان على جوع، أحسن أكل تكله إذا أنت تعب، وخير نوم ما نوم الإنسان بعد تعب، والراحة دائمة في حاجة إلى إجازة أكثر من حاجة العمل إلى إجازة. ولعل سأم السيدات وخصوصا المطرفات اللائي اعتمدنا في عمل البيت وتربية الطفل على الخدم والحشم سببه هذا. اللي مالوش شغل هذا الله يكون في الله يكون في عونه، اللي مالوش شغل هذا ليه؟ بس حاسه كده بقى مش عارف يعمل ايه. مشكلة. بعيش في حالة ملل وسهل. تخيل كده انت صاحي من النوم. في ناس كتير كده في مصر مش عارف مالهاش شغلانة. ايوه. احنا مثلا بنصبح الصبح انت قاعد تشتغل مش عارف ايه، يلا تصلي وتيجي تتغدى وتشتغل. انما دي بقى ما هوش عارف هيبداها منين وهيروح فين وهيجي منين، مفيش مشكله. ده احنا الموضوع ده احنا بنتكلم فيه وسمير على طول. الشغل دي اكبر نعمه من عند ربنا. تخيل كده يومك عارف انت رايح فين وجاي منين. انما في ناس بتصحى الصبح بتصحى الدور اصلا، يعني هو هيصحى الصبح يعمل ايه؟ ما لا يفكع الشباب على الناس كلها. الأساس يا أستاذ ده أول حاجة اللي هي كانت تتعمل. ثاني حاجة، وكان بقول لك أربع حاجات يعني مبنية على السعادة. أول حاجة العمل. هو يبقى هو مش أصدر مش العمل بس، نقول على العمل البدني. العمل اللي هو يكون عنده حاجه مفيده تشغل باله. مش عنده فراغ مثلا بيشتغل شغلانه مش اللي هي يعني ممكن يقعد على مكتب على اي شغلانه يا احمد، بس القعده اصلا ذات نفسها ايوه اللي هو الفراغ. في ناس شغلته على النت بيقعد على النت اي شغل خلاص. ان هو في ناس شغلتها ترد على التليفون يا عم يا سيدي، بس ماشي حلو، بس يا ما يبقاش فاضي خالص. هو انا بقول لك لازم نمسك فاس واشتغل، ما عادي، ما دي كل واحد له شغلانته. زي الباشا عندي زعما كده قاعد بزرع كمبيوتر طول في الجيش، وانت قاعد مقطعها بره وانا في الشارع كده يعني. مش قاعد كمبيوتر، قاعد في مكتب. طيب راجل مثلا قاعد في مكتب وده مثلا قاعد بره يلعب كده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأساس الثاني الحياة الطبيعية، الطبع الراضي أو المزاج الفرح أو الطبيعة المتفائلة، فترى فيها الحياة وجوهها الباسمة وخيراتها الكثيرة، تأمل الخير يعني. وتمام التمام ومية مية. هل يجوز ان هو يشتغل ويخالف القانون؟ هل يجوز ان هو يمصمص صوابعه ولا يمد ايده ويأكل عياله ولا يشحت ولا يشتغل ويخالف القانون؟ اسمع بقى ما يخلص وما التانية دي حاجة زي. طيب التباعد أبحث لك عنه. الطبع الراجع والمزاج الفرح أو الطبع المتبالى فترة في الحياة وجهاز بأسهم وخيارات كثيرة فترة سنة من أسباب الشقاء يرجع إلى الطبع الصالح. طبعك وحش، الطبع الذي لا يرى في الحياة إلا مصائبها وشرورها وأحزانها، الطبع الذي يخلق من كل سرور بكاء. يعني أنت وعدي لك مش عارف إيه، ما عارف إيه شغلانة يقول لك تعبان وقلقون مش عارف إيه. وقت تاني مش لا قالوا مثلا عيني يقول لك تعال والتعبان والقرفني وطلع عيني مش عارف إيه. مثلا بيسافر ده قرف والحاجة عايشة كلام من ده والبتاع اللي بجيبه بيروح في المنزل وعاد ولا مصاريف ومرة مش هتقاني ده طبع صاخب يعني يرجع دي من سبب الحياة الوحش. اما تكون انت راضي طبع الراضي او المزاج الفرح انت يا جدع بقول لك انت لو ضيقت على مراتك وكده لو ضيقت عليها يعني يعني هي تبقى موسطنة يعني بس لو انت ضيقت قوي ربنا مثلا يعني وربنا بعت لك رزقها معاها فانت كل ما مثلا بتفرضها على مراتك وعيالك ربنا بتديها بس انت لك ايدك انت لك ايدك حاجه اللي هو ربنا اللي بعت لك الرزق تقرمت بقى وكفايه وحاسبي وبوعي انت خربتين الوسط وصلت ما تبسطش ولا بس حرام لما يبقى معاك الفلوس ماشي ما هو ربنا قال كده اهو متقرمد على عيالك ده من الطبع اللي هو الطبع الصاخب الطبع الذي لا يرى في الحياه الا مصائبها وشرها واحزانها الطبع الذي يخلق من كل سر وبكاء ومن كل نزل الما ومن كل مسره محزنه الطبع الذي اذا اتيت رابع عشرين تفاحه كلها جيده ما عدا واحده لا تقع عينه إلا على الفاسد وإذا كان في بيته كلما يسر ما يلتفت إليه وخلق الغضب من طبق الكسر أو كرسي بغير موضعه الطبع الراضي متسامح في الصغائر خالق السعادة باش مستبشر يتوقع الخير أكثر مما يتوقع الشر يضحك حتى في الهزيمة وحتى عند الخسارة المادية يرى أن مسرح الحياة كميدان لعب الكرة يكسب اللاعب فيضحك ويخسر فينتظر الغلب يعوض في ماتش تاني خسر ماتش هو طالما بني ادم مع ربنا كله خير خسر كسب راضي بس الحاجة الثالثة بقى ان يكون للانسان غرض نبيل في حياته الاكتمال حياتك يشعر بان هناك بائسين من ناحيهم فالدنيا مبلوءة بالالام وعلم الناس من مرض وفقر فإذا استطاع أن يشعر قلبه الرحمة فيعمل في جمعية تخفيف الفقر أو تواسي المرضى أو تسعد المنكوين أو نحو ذلك شعر بأن حياته غنية بعمل الخير فاغتبط وسعى ليسعد لمشاركة الخيريين في عمله ويسعد في شعوره ومحاولته إنقاذ البائسين والمبؤسين وهذا عمل في متناول الرجال والنساء على السواء فكل يستطيع أن يشترك في الخدمة الاجتماعية يقدمها فيشعر بالغبطة والسرور ولا شيء وضع الضجر والسأب كمعيشة الإنسان بنفس الفقر ولا شيء يبعث الضجر والسأب كمعيشة الإنسان بنفسه تعيش نفسك شوف لك سأب لازم تساعد الناس تدخل السرور على مسلمين تشارك الناس بأحزانها الحياة الاجتماعية أن يكون الإنسان غرض نبيل في حياته الاجتماعية تشترك في جميع خيرات تزور المرضى تخفيف الفقر يعني الجمع اللي هو عامل ده الكنيسة والله لو كان الجمع الفتاح عليه يبقى طرف مليار هات بقى المليار ده هو مثلا للناس الغلاب والله اقول عند ربنا ايه بالجمع اللي انت عامله اللي ما حدش هيصلي فيه هاتوا للناس الغلابه والناس اللي عايزه تتجوز والناس اللي في المستشفيات والله عم احسن هي بقصه الجوامع الناس هي بس نظام ايه اشعارات كده احنا واحنا واحنا عاملين غباء بكام فدان 106 فدان ودي لما تروح تطلع الصف الاول تركب توك توك ولا والله ده بتاخد 17000 عشان تركب تروح الصف الاول تركب توك ولو اتزنقت ولا حاجه ممكن تعملها وانت راجع في الطريق وشوف الان افشخناها فلوس عايز بقى يعمل حاجه لربنا هيعمل حاجه لربنا هيعمل حاجه للشيطان عمل المسجد ان ربنا ممكن ينزل الشيطان من جابه من جابه اصلا مش على كده بقول لك يعني في حاجات قوي هتعمل ايه يا سامي ان الانانيه وحب الذات خلق طفل يعني انت هتعيش نفسك بيه حاجه تخليك تعمل مع جيرانك بيقول انت عم تدعي دعاء اللهم ما مضرب اللهم الظلمين بالظلمين الظلمين بالظلمين وفيهم بينهم سالمين بيقول انت تركب العربيه على طول بيقول لي دعاء هو ما تقدرش تقول مش حاسه ان الانانيه وحب الذات فول الطفل يسحب النفس الطيبة في دور الطفولة فمن كبر ولا زال لا يحب إلا نفسه كان ذلك علامة في الطفولة وصغر نفسه الأناني صغر نفسه الأناني كثير السبب لأنه يشعر إلا بنفسه ونفسه تدور حول نفسها أما الذين يشعرون بالغيوم فيضيقون أنفسهم إلى نفسهم وأفاقا إلى أفاقهم فيضيقون مبعوثا إلى نفسهم وأفاقا إلى أفاقهم ويجدون لأنفسهم مختلفة من شعور الآخرين وأرامهم. يا شيخ أحمد الموضوع معقد ولا لا أنا شفت حكم إعطاء الدروس قال لك ما فيهاش حاجة إنما حكم مخالفة القانون دي أنا بحس عن دي السؤال يعني شك تاني أساس الرابع بقى عن الحاجة الرابعة أيوه إحنا أنت قلت الحاجة العامة أنا حاجة تيجي الكبير استنى بقى لحسن كده هنخش في الضلال دلوقتي يا عم احمد تمني هذا مش كل القانون برضك اللي تمشي ورا منه الشيطان برضك وقف قال لي انت ما بتدفعش ضرايب قلت انا واحمد سالني الشيخ رامو وكانوا مال ولاني جيت ابحث عن الضرايب قال لك ده حرام قال لك الضريبه الزكاه خلصت ضربتك على المال الزكاة قالك غير كده ولا تأكلوا أموالكم بينكم من بعض مش دي قانون إيه مش كل المخالفة مش كل القانون اللي أصل القانون ده من وضع البشر شو قال هو القانون ده من ربنا اللي حطه ده البشر هنقول بس بحثت عن الضريبة يا عم لا القانون ويدخل فيها الضرائب سألت الشيخ رامي على ديت ما قالوش على إيه؟ على أسأل بتاع الضرائب؟ طب ما الشيخ رامي الأساس الرابع نقول الرابع ده تلتسكي في الحياة الطيبة أن يكون لك غرض في الحياة محمود يكون عندك هدف وهدف نبيل ثم يكون لك اهتمام في تحقيقه وتسعى فيه يعني. وتعاون مع من يشاركك في برنامج لتوسع ثقافتك فيما حددت الغرض وتتعشقه حتى تتلذذ من العمل الذي يقرب من النجاح فيه هتقول مثلا انا عايز اخلص كتاب فلاني ابقى مدير مش عارف احسن اكتر واحد ابقى مش عارف مصدر اكبر تاجر اي حاجه وما تخلص دي تخش هدف نبيل واقع رفع على النت جايب تلاقي ايه حاططها في الشارع شفتها مية مية رأي بقول لك ايه خد اللي كان هو ملاها وما حطهاش وما ملهاش تاني فخلها خلصت وما المفروض يعني عايز يخلي الناس تحط فيه النت يعني هو حاططها للناس الناس تتبرع تحط فيه واللي ياخد ياخد بس المفروض ايه ما تفتحش فما حدش حط فيه والتلاجة راحت فيها ده ما ايه لا فكرة مية مية عامل ايه في الثلاجة؟ ملاها واحد. الثلاجة يعني للغلابة وكده، يقول لك ان لا مش للغلابة، المحتاج للمحتاجين يعني، يقول لك لا وانت عارف كان خد اللي يكفيك وسيب الغير، يعني خد اللي يكفيك وسيب الباقي. حط فيها سندوتشات وعصير وشوية فاكهة. طب ملهاش تاني ليه؟ ما هو كان حاططها عشان الناس تحط فيها زي تتحفز يعني كده. ما هو زي هو مثلا زي أرضية كده، والناس وياخد ثواب، والناس مثلا اللي يقدر على الحاجة يحطه فيها. فممكن يكون ده هدف برضه. بس هنا ممكن بتوع الخردة يحملوا العربية التلاجة باللي فيها. اقسم لا اقسم لا ده لا حنفيات الجامعة، حنفية البيت ربنا. انت عارف عمل ايه؟ احنا استخبى في الحمامات لغايه ما الجامعه اتقفل خالص، وراح طلع المفتاح الانجليزي بشكاره، وراح مطبب الحنفيات كلها يجي 33 حنفيه مسجد ايه؟ مسجد الاضواء، وعملوها في ابو بكر، وعملوها في كل حته. هو ليه بيت ربنا تقول لي ثلاجه؟ ده ممكن يقلع بيت من جدره. كان في عمها خلى الشيخ اسلام واسوي لسه كان مروح يا جدعان، بيقول لي عم فراد فتش الحمامات، يا عم مراد فتش الحمامات. ان يكون لك هدف توسع ثقافتك فيما حددت النظام، وتتعشم حتى العمل الذي يقرب من النجاح فيه، فحدد الغرض وارسل بالمنجح ثلاث خطوات، وأحب العمل للوصول إليه، تشعر بسعادة لا تقدر. إن كثير من المساء في الحياة كان بشوف أنهم يعشون ولا يدركون لما يعشون، وما وظيفتهم في الحياة وما غرضهم منها، فيكون تستير في الشارع بلا غرض. أتسكع هنا أنا وأنا وأنا وأنا وأنا وهنا وأنا. فإذا رأيت رجلا يدبرون الحياة ضيق الصدر مؤلما ضجرا يغلب عليه الحزن والقدر، فاعلم انه فقد عنصرا او اساسا من عناصر الحياه الطيبه، فهو اما فراغ عمل له، يعتمد على مال مورث، يعتمد على مال عنده ورث، او مال ياتي من عمل غيره ويكتفي بهذا ويركن الى البطاله، او هو انسان تعود ان يرى الحياه بمنظار اسود دائما ولم يقومه، او هو عاش لنفسه فقط فلم يشترك في عمل اجتماعي يشعره بالرحمة أو الشفقة، وهي من النعمة الكبرى على الإنسان. أو عاش بلا غرض كالريشة في الهواء، لا تتحمس لعمل ولا ينظر الغاية، هذه هي سيدة في هذه الحياة الطيبة، فليختار كل نفسه ويعرف وضع عمله. عرفت بقى؟ أظن يا سورة أنت هأكل مثلا كم واحد فقير في البلد؟ بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم ونفع بكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ مصطفى، يسأل سؤالا طويلا مفاده: هل يجوز للمعلم مخالفة القوانين فيما يتعلق بإعطاء الدروس الخصوصية؟ وما حكم مال الذي يأخذه من ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال غير من الأسئلة كما كررنا كثيرا أنه يرجع فيه إلى الأنظمة وإلى القوانين، طالما أنها لا تخالف شرعا فيجب العمل بها. فما وضعت الوزارة ولا وضع المسؤولون قوانين وضوابط في إعطاء الدروس الخصوصية إلا من أجل المصلحة، فعلينا أن نراعي ذلك. فإذا لم تراعي ذلك وخالفت القوانين والأنظمة بهذا، فنعم ما يترتب على ذلك يكون كسبا محرما والسلامة لا يعدلها شيء، والله أعلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. دي رأيي. دي رأيي. يعني الكلام بيقول يا بص هقول لك ايه، ابو خلود صل على النبي يا عم، صل على النبي. لسه بس انت في دوله بتلعب في القانون. ما بقول لك يعني دي راي واحد بالنسبه لي بيعملوا قانون حاجه عشان يبقى شفت أمك بتاع الزوجة التانية؟ اكتب الورق ورقني ودفات المعاني اكتب انا يا عم ده لسه ما عملتش اكتب قال لك بدا انزل حاضر يا عمدي كانت لسه في على كده بقى محمد عمرو وخالد الكركاوي وكل الابيات دي وكل الفلوس اللي ضحاها البشر دي بقى يعني سيبها لله. انا بقول لك يا انت عارف هي ممكن الحرمانات تبقى فيها يعني مثلا المدرس اللي هو ما بيعملش اللي عليه في المدرسه عشان خاطر التلميذ يجي له. انا كنت عرضت رايي برضه قال لك قدرات الطالب بتتفاوت. الطالب ما يقدرش يفهم مثلا من مدرس ده في المدرسه فبيضطر ان هو يطلع ياخد بره عشان يفهم من مدرس تاني عشان يفهم منه كده. والقانون ده محمل من وضع البشر بس هو ده بيقول لك هو ال في الضرايب كده بقى لا يا عم بلاش الضرايب ضرايب فرق بص في النظر الحق انا بقى اختلاف ودرائي انا كده بقى مع الراي اللي ريحك لا عم لا مش الراي اللي ريحك اللي تثق فيه ماشي دلوقتي يا عم احمد بقول لك المال الزكاه هو ده ربنا فرضها على المال حقها مش حاجه اسمها ضرايب في الاسلام مش حاجه اسمها ضرايب وجاب لك احاديث بقول لك ولا تاكلوا اموالكم مفرد الضرائب ولغوا الزكاه مثلا يعني بقول لك ياخدها مثلا ياخدها ليه دي ملك انت عايز تحبسنا يا سمير ليه عايز تحبسني يا ابني حالا بتخوض في القانون مش عاجبك القانون وبتتمرد طب وهل يا احمد هل يا شيخ احمد هل بقى قبض الضرائب ده حلال ولا حرام؟ الموظفين اللي شغالين بس الحلال والحرام اللي كنت بسأل واحد بقول لي الحلال بقول لي الحرام دي ممكن احنا نبقينا بنشمه في الهواء يعني الهواء ذات نفسه بقى في حرام بقول لك ربنا يستر علينا وخلاص طب سألت في حاجات كتير طب الراتب بتاع اللي بياخده بتاع الضرائب حلال؟ راتب البنك حلال؟ طب ما هو البنوك شغاله بالربا يقول لك موظفين البنوك فلوسهم حرام ادي يا عم صح في هتلاقي فيها اختلاف اسال سائل عن الدروس الخصوصيه الشيخ ده مالوش شد لك كده بقى يدي في السماء شيخ من دي شيخ مصطفى شيخ مصطفى ايه ده شيخ مصطفى حلو قوي الكتاب ده اسمه ايه؟ يعني حرام ام حلال؟ عشان الدروس الخصوصية دي حلال لكن اذا كانت ستؤثر على ظلم على الشخص بظلم الاباد لا فمثلا اذا كنت تدرس دروسا خصوصية ولكنك تجامل الطلبة الذين عندك وتعظم الآخرين حقهم فصنيعك محرم كذلك إذا كنت تدرس الدروس الخصوصية وهذا التدريس يؤثر على عملك في المدرسة بضعف الجهد فأيضا لا يجوز لك أن لا تتقن العمل أما الطالب فإذا كان الطالب يجامل من أجل الدرس الخصوصي على حساب الآخرين فلا يجوز أما إذا كان لا يجامل وإنما يتعلم فقط ويدفع مالا عند المدرس فلا بأس بذلك مش حرام يا الدروس الخصوصية دي الدولة منعها من زمان صح؟ منعها من زمان ده منعها من زمان بقول لك اللي يتبلغ عنه يستلم سنتين باين أو ثلاث سنين مش ده كمان الشيخ قال لك حلال. شوف الضرر. الأخ اللي بيسأل عن دروس الخصوصية، هي جائزة أم لا؟ نعم، الدروس الخصوصية جائزة إذا أدى المدرس ما عليه ولم يكتم شيئا من العلم للطالب، إنما إذا فعل ذلك فهو خائن وآثم. وإلا فالدروس الخصوصية عبارة عن إيجار، إيجارة، واحد بيأجر المدرس في ويأجر وقت المدرس، فالمدرس بي بي بي بي بيقول له أنا أديك الساعة بكذا، فهو له حق، له حق الإيجار أنه يستأجر وقته، لكن بالشرط الذي ذكرناه. أما إذا المدرس اتفق مع الطالب على أنه عندنا ناس كانوا بتدي درس وبتستقصد الناس اللي ما بيروحوش عندها درس، ده يبقى حرام بقى. مصر المنهج مثلا في 8 حصص، فالطالب جاء 6 حصص وغاب حصتين، يبقى لا ياخذ منه الاجر، اجر الحصتين. ليه؟ لانه ايه؟ لم يبذل معه جهد ولم يوقف ولم يحبس وقته لهذا التلميذ. والله شوف نظر احمد مهندس يعمل في لمصلحة، يعمل برامج لمصلحة الضرائب، أنا ذكرت قبل ذلك هذا كلام علمائنا أيضا ليس من كيسي، أن الضرائب نوعان، ضرائب من حق ولي الأمر أو من ينوب عنه أن يفرضها أو أن يطلب يطالب بها المسلمين للإنفاق في المصالح العامة، إذا لم تكن أموال الزكوات تكفي للإنفاق على المصارف العامة، يعني إذا لم تكفي أموال الزكوات، وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو رمز العدل، فعل ذلك عمر لمن أراد أن يراجع المسألة، فلا حرج على ولي الأمر إذا لم تكفي أموال الزكوات المصروفات أو النفقات في الأماكن العامة وفي النفقات العامة، لا حرج أن يفرض نوعا من الضرائب لينفق مال هذه الضريبة على الطرق وعلى المستشفيات وعلى المدارس وعلى الصحة وغير ذلك. وهناك نوع آخر محرم، وهناك نوع آخر محرم من الضرائب، ألا هو المكوس، تلك الضرائب التي تفرض على الناس بغير وجه حق، بغير وجه حق، كان يفرض على الإنسان الذي اشترى سلعة ودفع كامل ثمنها وبالكامل أن يفرض عليه أن يدفع ضريبة أخرى، هذا لا يجوز، وهذه المكوس المحرمة في دين الله تبارك وتعالى. أما الشق الأول أو الشطر الأول فلا حرج فيه، ولولي الأمر أو من ينوب عنه أن يفعل ذلك وأن يحدده بحسب ظروف الناس وأحوالهم وقدراتهم، إذ لا ضرر ولا ضرار، والولي الأمر الذي يسعد في الدنيا والآخرة هو الذي يسعد رعيته وتسعد به رعيته ويدعو لرعيته وتدعو. تجد بالله عليك مكان من قبله على أي شيخ عمري، ما أبدا هو أصدب اللي هي الحلال ديت تبع الشعب كله، انت بتتفرض لأجل مصلحة عامة على الشعب كله ولا على اصحاب الاعمال؟ مش عارف ما حكم تخفيض سعر السلع المستورده للتقليل من دفع الرسوم والضرائب التي تؤخذ عليها، علما باني اتعامل مع شركات التسوق لها؟ أنا ما يفهمش، لأن أنت ممكن تعطل شهر ما عندكش عوض شغالة بتعد عليه، إذا ما هي إلكتروني يقصد تجارة وأحيان يقصد اقتناؤها واستعمالها، لا يجوز، لا يجوز. إنسان يصدق، إنسان يصدق لا يكذب، كم شراها لا يحط سعر غير اللي شرى فيه. وقضية الضرائب هذه مكوس، والأصل فيها التحريم إلا عند الحاجة أو عند من يأخذ من الدولة الإسلامية المكوس، فلا يجوز لنا نحن بحكم التهرب من هذه المكوس أن نكذب ونزور وهم عليهم الإثم وليس عليك إذا كانت تؤخذ بغير وجه حق. أما إذا كانت تؤخذ للتنظيم وغير ذلك هذا موضوع آخر، لكن القصد لا يجوز لنا أن نكذب ونزور بحجة التهرب من الضرائب. وصلت العامة لسه برضه في الموضوع مكتمل، لسه قصة كبيرة يا عم الحاج. بس هي المشكلة انك قاعد مش في قوانين اسلامية اصلا. دي لما يكون بص سيدنا محمد سيدنا عمر الراجل اللي قتل ده كان قتل فرض على الضرايب، بس ساعتها كان في عدل، كان حقه بقى ان هو يفرض الضرايب. ليه؟ لانك كان في عدل في الزراعة والنحل. بص ده كان في عدل ساعتها. جاب لك الشيخ مجد عاشور. مجد بقى؟ عارف الشيخ مجد عاشور؟ لا مش عارفه؟ دقيقة فقهية ده بيجي على الراديو بيقول لك كل ساعة على الراديو. لا لا لا الناس دي ده بعدين يعني انت ممكن تعمل اي حاجه، بس انك مثلا في الدين مش يعني تطلع راي كده لوحدك غريب. هل يجوز لرجل مسلم ان يكذب ويدلي بمعلومات خاطئه عن راتبه وعن دخله الذي يتقاضاه من اجل التهرب من الضرائب التي فرضتها الدوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يجوز شرعا للمسلم أن يكذب في أي شيء. أيوه أنت ينفعش تكذب في أي حاجة. ماشي بسم الله. أو أن يدلي بمعلومات خاطئة عن راتبه ودخله الحقيقي ليتهرب من الضرائب، لأن الكذب من كبائر الذنوب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولما في ذلك الكذب أيضا من إلحاق الضرر بالدولة وعكسها وتقصيرها في كل ما هي منوطة بالعمل به، إذ إنها تأخذ هذه الضرائب لخدمة الناس جميعا خاصة المستحقين منه. الله تعالى يتقبل منها. أما التهرب من الجمارك فلا يجوز شرعا، لأنه يجوز ولي الأمر أيا من كان، هذا لا علاقة لنا به، أن يقوم باستفادة لصالح البلد مثل هذه الأمور فلا بأس ولا حرج. وما يصنعه كثير الناس من التهرب الضريب والجمرك لا يجوز شرعا ولا نتقل. على كل حال نستغفر ونتوب إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يتقبل منك سعيك على أولادك إن شاء الله. والله أكبر. شوفها في الطرق يا ابن الكبار كنايس والحاجات دي مالكش دعوة انت بقى. ما ياخد يا عم من الشركات وياخد من بتوع السجاير وياخد بتوع المغلقات. مالكش دعوة انت بقى بالنسبة ليك في نفسك. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عمر. نعم يا عمر. عمر كان كلمات حضرتك كان هي سؤال بخصوص الجمارك. الجمارك عندنا في البلد هنا الجمارك المصرية. أنا كان ليا أصحابي بيستوردوا بيجيبوا سيارات من دول الخليج ويدخلوها على الجمارك وبيقبضوا عليها تخفيض أو او يعني بياخدوا على تخفضوا من ناحيه ان هم ممكن يغيروا في نظام السياره او السيستم بتاعها او شكلها او موديلها دي كده خلاص سعر اقل ويبتدوا بعض السوق المصري هنا بسعر اعلى وبسعر ينسب السوق المصري. وليه اصحابي كمان بيسافروا الصين ممكن يجيبوا كونتينر بضاعه موبايلات ملابس برضه لهم سكك في الجمارك. يعني انت تسال عن الغش والتزوير؟ في الجمارك الغش والتزوير ولا يجوز؟ الغش والتزوير ولا يجوز انا لم ارى شيئا خاصا بالجمارك في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل لمسؤول ان يضع قوانين يخدم بها مصالح البلاد؟ هذه مساله تحرر، مساله تحتاج الى اعني قوانين يكون فيها صلاح للعباد عموما مع اخذه مالا من بعض الناس. هذه مساله بصدد التحرير الاوسع. وحديث ليس في المال حق سوى الزكاه حديث فيه ضعف لكن معناه ثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. لكن هل ورد شيء عن الجمارك بخصوصها في الكتاب والسنة؟ لا أعلم شيئا من ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، إلا أن العمومات لابد أن تراجع بدقة مرة ثانية إن شاء الله تعالى، والله المستعان. العمومات دي لا، بقول لك المفروض ما يبقاش في الفلوس بتاعتك الا هي بس الزكاه. يعني الا انت تطوع ربنا فرضها ايه؟ هو ربنا قال لك الزكاه غير كده حرام. ستنمى في الراي والراي الاخر. لا، ما هو الشيخ هنا احسن قال لك لو هو الشيخ مصطفى لا، ودي عالم ولا عالم؟ عالم فعالم يعني. قال لك لو بياخد الفلوس دي بيشتري مستشفيات. بقول لك ده عالم وده عالم. بياخد الفلوس دي بيشتري مستشفيات. نعم. وفيك الله. أنا بعوض. المسلمين قدر استطاعتك. يرحم الله والديك. يا ليت الدولة تغير الضرائب إلى زكاة. السلام عليكم. بس خلص. مرضاش يوصل عملية عشان يفضل مكمل في القرار. لا، ما هيكش الناس على مكمل. فضل يا خيمة. حضرتك كنت أشعرت أن أغلب الضرائب حرام. يتحاب. طيب فضل. قال له ايه؟ ليه فترة تانية الشيخ على الثالوث. والشيخ مصطفى قال له ايه؟ اللي انت استنتجته من الشيخ مصطفى ان الضرايب دي شغل كله في الفاضي، عاوز تعمل خلي فيه زكاة. لا، محمد اللي بقول له امشي معايا بس والنبس. ليه ده نظام سمصر يا احمد؟ ده نظام سمصر ان هو تحس في التمثال اللي بتتعمل في الكنيسه بتتكلم في الاسرائيليه يا احمد. الناس يا دوبك كانوا الفل 30 جنيه بس عاوز تاكل وتشرب. الضريبه ديت لما انت لو تطلع لك 500 جنيه في الشهر الدولي، لا ده انت تروح تديهم للناس الغلابه تجيبهم علاج قوي. يعني انت ما انتش عارف هم هياخدوهم يعملوهم ايه، ما انتش عارف. ليه؟ لان في ناس بطل. الناس طب انت عارف ان الضرايب حلال ولا حرام يا دكتور؟ حاضر، الشيخ ده بقى الشيخ علي ده متخصص في الحاجات الماليه البنوك والحاجات دي. حلال ام حرام هذا يرجع الى طبيعه الضرائب. يعني مجمع البحوث الاسلاميه في العهد السابق يعني كل من صار من قبل مجمع البحوث الإسلامية كان مجمعا دوليا ليس إقليميا، كان يتكون من 30 عضوا من مصر و20 عضوا من خارج مصر، ثم بعد ذلك أصبح جميع الأعضاء من مصر فأصبح إقليميا، وأخيرا بدأ الآن يفكر في أن يعين أعضاء من خارج مصر. على كل حال أقول إنما كان مجمعا دوليا قرر أن الدولة يجوز لها أن تفرض ضرائب إذا كانت محتاجة لهذه الضرائب مع مراعاة العدل في فرضها وفي إنفاقها. فالضرائب إذا كانت ضرائب في مراعاة في العدل في فرض الضرائب وإنفاق الضرائب تكون جائزة. لا يوجد عدل في هذا ولا في هذا، أو فرض الضرائب على أشياء لا يجوز أن تفرض عليها ضرائب، مثل ما كان من قبل ضريبة التركات. ضريبة التركات معناها مشاركة الميت، مشاركة الورثة في تركة الميت، هذا لا يجوز. تحول هذا إلى رسم أيلولة، وهو نفس الشيء، أيلولة معنى أيلولة وهي تركة. لماذا تؤخذ من التركة؟ فإذا هنا في ضرائب معروف أنها غير جائزة، وفي ضرائب قد تكون جائزة ما دام هناك عدالة في جمعها وعدالة في إنفاقها والانتفاع بها. لكن التهرب من الضرائب، ما معنى التهرب من الضرائب؟ التهرب من الضرائب لا نقول الناس تهربوا من الضرائب أو لا تتهربوا من الضرائب، الأمر يرجع إلى طبيعة الضريبة، وأنت لا تستطيع بنفسك أن تحكم على الضريبة بسهولة، لأن هنا هل الدولة محتاجة إلى فرض ضريبة أم لا؟ وهل الدولة راعت العدالة في فرضها والعدالة في إنفاقها؟ هذا أمر يصعب على الفرد أن يعرفه، لكنه قد يعرف إذا كان شيء ظاهر واضح أنه جائز أو واضح أنه غير جائز. فلا نستطيع أن نقول لأحد تهرب من الضرائب، يعني السؤال هنا يريد أن نقول له تهرب من الضرائب، ليش هذا لا يجب أن نقول له هذا، وإنما يرجع إلى طبيعة الضريبة هل هي جائزة أم غير جائزة. يرجع إلى طبيعة الضريبة هل هي جائزة أو غير جائزة. يعني هل الدولة بتراعي العدل في فرض الضرائب؟ هي بحر واسع يا عم أحمد. لا يا عم ده جاي قبل كده يا عمك محمود، عمك محمود في مصر، عمك محمود عم بطل زرار مدني وقام مشروع مكنة في إيدي. ليه؟ لأنه وقف الأجندة طول كده، الأجندة طول كده والله أحمد. عريضة الجلد بكام؟ القطن بكام؟ البتاع كام؟ الإنتاج السنوي والشهري والإجمالي وإجمالي المصروفات والمبيعات وال ده احنا بندور مسطره عشان نجيب لقمتني اخر الاسبوع كده، هيعمل لك اجمالي يدينا تستغل دي اخر سنه يقوم سدنك على طول. مين اللي كان بين من البلد موظف من البلد؟ لا موظف بينه ضرب بينه من مصلحه ضرب من سنه بيجي ده بيجي حد يبعته ولا هو بيجي عادي جاي يوم يقول لك العريضه وجاي والاجمالي واللي احنا بعد ده احنا بنطلع لقمتنا مصروفنا. دي بيجي على المحلات والمصانع والحاجات دي. يا عم انت بفطرتك كده ظروف البلد حالا تسمح للناس اللي هي العادية اللي بتشغال عشان تسطر بيتها تدفع ضريبة؟ انت مش بتدفع ضريبة، هي كهربتك اللي زادت عليك دي مش ضريب اخر الشهر كل شهر؟ كنت بتدفع ايه الاول؟ بتدفع ايه المايه بقى؟ بتدفع ايه وبتدفع ايه؟ ما خصموش فلوس من الموظفين؟ لو والدتك ولا والدك كده يقول لك ده خصموا مننا عشان الضرايب. ها؟ عشان الضرايب. ما كل دي الفلوس دي بقت فين ولا ايه يا عم؟ احمد ما تيجي بقى يا عم، عشان والله العظيم زمان والله طول ما الواحد يعني يكون نظام الحكم وكده بيبعد عن النظام الشرعي ما تدورش عشان ربنا كل ما بنوصل لرايه في الفرطوطه رايه وسايبين ما تفقد الزكاه وتعم على الناس كلها ما تلاقيش فقير. الزكاه ربنا هو ربنا قال ما انا هنمشي هنسيب منهج ربنا وانت هنسيب الخالق ونتبع المخلوق. الله عمك ما ده الشيخ مصطفى العدوي وبردك عالي ومش مقتنع لك ايه هتغير الموضوع ده خالص ونفسه يقول كفايه اصلا ان انت انت ما بتقدرش تعبر يعني تقول رايك توصل الكلام ده خايف تتكلم. لا هو عايز ينفع الناس لو هو اتحبس دلوقتي ما انا بقول لك الناس مش هتستفاد من علم ومن فتاوى. طب قوم امشي معايا ولا بقى تعالى لاحمد بكره معلش يلا مو بس استعبك واحد احمد يا عم لسه يا عم برضه ده تعدي الواحد لا واحده اللي تلت يلا يا عم حلو كده يعني يا شيخ احمد اتوكل على الله وناخد الشغلانه دي ما ادريش لا ماشي اللي هي بس هو فخت لا فخت لا انا كنت اجيب لك حل للشيخ عصام طلومه عارف الشيخ عصام طلومه بتاع قناه رابعه لا ولا طلومه ولا مت حساس انا دلوقتي الشيخ مصطفى العدوي قال لك اللي انا سمعته عنه قال لك الزكاه قال لك ما اعرفش حاجه في الكتاب ولا في السنه الا الزكاه خلص خلينا امشي مع ربنا احسن. ما قال لك عادي. انك كاذب. من ساعة ما قالوا الناس يوم يطلع الله تحديد الناس تحديد الناس عمري ما سمعت عن عزات القران الكريم الا من بعد ما نزل يحدد الناس على طول بقى. تحديد الناس اصلا ضد الدين اصلا يا عم انتوا ما انتوا بترسوا انتوا ما كنتوا هي برضك المفروض الواحد يعني ايه عشان بس يعني ايه الفكره اللي انت مثلا يعني ايه مش تحدد انك مثلا عشان ايه تعرف تراعيهم انت حسب ظروفك انت حسب امكانياتك برضو عشان تعرف توليهم تعلمهم حلو كده تبقى واخد بالك منهم انما يعني انت برضك ما تبقاش نايم في الشارع ما عندكش مثلا سكن ولا حاجه وتقعد تجيب مثلا بالسبعه ثمانيه وترمي في الشارع ومنتش وشغلك بتشتغل ب 500 جنيه ما انتش مكفي برضه. كنت واحد معايا من سوريا كان معايا في الجامعه يعني فالمهم كان هو قدك بس هو قاعد الظروف اللي حصلت لهم في سوريا وكده فاصبح قدي في الجامعه عندنا في جامعه المنصوره. المهم يعني كان عاوز يسال الشيخ مصطفى في موضوع معين فعرف اللي انا جنب الشيخ مصطفى فرحنا حضرنا له درس العصر فسال سؤال هي يعني المشكله بتاعته صاحبه ده ان هو تموين لا عندهم في سوريا يعني وكده بياخد معاش لوالده الله يرحمه تمام فحالا جوز اخته ان هو بياخد معاش قدر معين من المعاش اخته اتجوز تمام فالمفروض ان اخته تتجوز يعني وكده المعاش هيتقطع المعاش هيقل او حاجه زي كده المفروض يعرفوه فهو لو راح يسجل ان هي اخته اتجوزت يعني وكده جوز اخته ده مطارد من الحكومه السوريه مطارد فلو سجله يعني وكده ممكن ايه يتقطع خالص يحجزوه او حاجه زي كده يعني يسببوا له مشاكل فسال الشيخ مصطفى عن حكم اخذ الزياده بتاعت المعاش دي قال له يا عم خذها يا عم قال له يا شيخ قال له يا عم خذهم ليه بقى؟ لأن هو حلال جاي غريب وساكن واللي واللي واللي لا مش عشان كده ما عشان ايه؟ عشان ما هو جوز اخته دي ما يتضررش ما يتضرر من كل ناحية ما بقول لك يعني هو ايه انا كنت ساعة ما كان قال لي يعني كده قلت له يعني لا يا عم ما ينفعش يا عم اصل هو اللي متحمس زياده وكده انا حقك ما هو اصل هو الشيخ دوله اصل الشيخ ما عندهم الدوله اصلا طالع هنا ابوها بقول لك الشيخ بيبقى عارف غيبا من هنا وغيبا من هنا يطار ورا دراب وبعدين الراجل برضك نازل ما هو عاوز سكن وعاوز وراه ان كان وراه اسره ولا هي الفكره في ايه بقى ان هو مثلا ما تسال عالم وكده هو عارف طبعا الموضوع بيبقى في ذهنه وطبعا ومثلا هو سأله على التلفزيون هو ممكن يعتبر جاوبه باستحياء يعني فانت مثلا ما تسأله لما تسأله وش يقول لك يقول لك الموضوع هي الفكرة في كده يعني. انك مثلا ما ينفعش تجمع الحاجه من النت كده وتقولها كده. الموضوع لازم أن يكون فيه فقه للواقع، فقه للواقع اللي هو قال لك ايه، لازم انك عارف ان الدوله تنفكها، تتاكد ان تنفكها متاكد انها كده تنفكها في كده وتفرضها بالناس بالعدل وتعدل. الله الرحمن، انت عاوز تقول ده والله انا عارف ما لهاش حل. انا بقول له لازم يروح عشان يجي عند المكتب. ماشي ماشي كده بطلع يا عم، بقول لك جايب عريضه. قال لك ما خلاص محمود قام يشوف احنا في سنسور المكنه، راح لما مسك المكنه بتروح. ودي يعتبر كذبه يا سيدي. اه كذبه ايه؟ لا شغلها خلاها طايره، خلاها طايره. فيقول لك طب الصنعه النبي ده مش ده التوب قد ايه؟ ده الكيلو قد ايه؟ ده اللي ده اللي يجي بقى يوم جايب لك 200 300 ألف جنيه آخر السنة تشمع وتتسد. يا ضرب في الثانوية ولا شهرية؟ ما أعرفش الثانوية شهرية ولا ثانوية شهرية. أنا قلت للشيخ، أنا قلت للشيخ رامي الكلام ده قدام مني، قلت له يا شيخ رامي لو أنت في الناسيت زي أول، وأنت قلت له أنا بكسب في البتاع قد كده 1 2 3، وقلت له بالمل وما كذبتش، قال لي هيقلعوا لك المكن من جدره. قلت له بعدين الضريبة ديت أصلا في الإسلام ولا هو ده من القانون ده من صنع البشر؟ أقل من البشر مش موجود. الله يا عم الله المستعان. الله يا عم ربنا عندنا من على خير. ما تاخده ياخده ولا انت لا لا بكره عم اكتر من الناس الغلابه. انا كنت بصلي في جامع في المحله في الجمعه، واحده ماتت مره غلبانه نايمه في الشارع، في شارع شكر الكويتي اللي هو اغنى شارع في المحله. تصدق والله الشيخ مطعم انور سامعها قال امبارح، الراجل قاعد يقول لك المره ديت هتشتكي، راحت لربها تشتكيكوا لربها، راحت تشتكوا من ربها سايبينها لما اديتك في الشارع. يا كبارات المحل يا اغنياء المحل وقعد من حي مديلهم في جنب. انت بتتكلم في ايه؟ يعني هي كانت عايشه في الشارع اصلا ولا نايمه في الطريق؟ حد يديلها لقمه، حد يديلها حاجه خالص، مره كبيره وماتت في الشارع وخلاص. من البرد، من البرد، من دي من دي، من الجوع، من الجوع. ومحدش بيضر حد وعماير، وانت عارف شكل الكويت اغنى شارع في المحل. اسكت يا عم فين بقى؟ ولي الامر السهل عليه. قال عليه سيدنا عمر خليه ابن الكنائس وابن المساجد. ما تجيب يا عم شوف الناس دي، شوف دي ولا شوف دي. في ناس حالا نايم من غير بطل في في في في في ما كل دي من ايه؟ ما انت عامل حد ادنى وحد اقصى دي ما بتطبقش. بتيجي تشوف تلاقي الناس مش متساوية مع بعضها، والزغم ما بتطبقش والحاجات دي وشغلانة. ومن الناس برضك، مننا برضه. انت لو دورت على برك الغلبان وتدور على برك الغلبان ما تلاقيش. هو يقدر يفضل يفرد الزكاة الوقت؟ مين؟ هو السيسي. ما يقدرش ليه؟ ليه؟ المال ما حدش هيرضى انت. ليه؟ ده زكي. لان انت ما تعرفش هياخد الفلوس ده يوديها فين. ده يبقى في بيت مال للمسلمين و هياخدها يوديها في ايه؟ هيوديها في ايه؟ يصرف بقى الناس الفقراء يشوف ال... لا ده هياخدها يصرفها في الأسلحة والحاجات الهبلة اللي بتتعمل دي. ما يقدرش يبقى في حاجة اسمها زكاة يعني، بدل ما فيش خالص في حاجة اسمها زكاة وتصرف في مصالح مصالح المسلمين حتى يعني. ماشي، حتى لو أسلحة برضه بتبقى حاجة مصالح المسلمين. ده هذا الله المستعان يا عم. لا مش كده يا باشا، كده ببركة ربنا. الله يا عم، هو أصلا طول عمر المسلمين ده مبهدلين والله. ده ينفع فرعون والله. ده أنا مسكين فيديو على النت امبارح، اتنين مصريين جالوا علقة في السعودية، خشبة تخرج جوه من فوقهم كسروها من الطرف أي حتة وفيها كده. يا عم الحق، أنت عارف أنا أول ما قلت للشيخ إسلام قال له حرام. ها ولي وأقول الأمر، قلت له ولي الأمر، أقول الأمر، أقول الأمر، أقول الأمر، خلاني عمال تنطط زي الشبابة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا لغاية ما فتحت النت لقيت بقى كده، لقيت الاختلاف والآراء والكلام من دي، وده حرام ولا تأكل أولادكم بالبطل، بالبطل ارتحت بقى، ارتحت لأن شيخ إسلام صغير لسه وره بيخاف يدي فتوى. وبعدين الشيخ الرومي اصلا قال لي في اصلا في حاجه اسمها في الضرائب احفاءات ضرائب، مش اي هو اي اصلا مصلحه تدفع على ضرائب، يقول لك في احفاءات ضريبيه مش عارف ايه ايه، كله بالفاضي. ربنا عندنا من الاخير يا عم، هو المال المال الزكاه ظل ربنا. ربنا قال لك في ايه في القران بيقول ادفع الضرائب ولا حاجه؟ لا هي الزكاه ولا جمارك ولا ولا ضمائر ولا غير من دي. عم ده فلوس بالملايين. يبقى دلوقتي هنندرس خصوصية. طب وهو ومن هندفع لها. طب وهو طب ما في رأي كنت فاتحة على النت قال لك وزير التعليم بقى قال لك الدروس الخصوصية ما تفرقش عن تجارة المخدرات. عن تجارة المخدرات، أنا قريها والله. قال لك ما تفرقش عن تجارة المخدرات. أنت مش عارف إيه بتبيع للناس العلم وهم بيبيعوا مخدرات وبتبلغ عيال وكده. ما بنقول لك إيه. يا عم أنت بالفطرة كده تشحت وتمد إيدك وأنت مدرس واحد زي محمد أمين ابن عم ملوش وظيفة. هو مش متوظف. ابن عمتي. يعمل إيه؟ ومتجوز وعنده عيال ومتفوق. وقدم على وظيفه ومتوظفش، مد ايدك بقى ومصمص صوابعك بقى ولا شوف هتعمل ايه، ولا تصرف على بيتك بالفطره كده يعني تعمل ايه؟ طبعا هيشتغل تشتغل بقى يشتغل ايه؟ ممكن واحد يقول لك لا ما اشتغلتش في مجالك بقى خلاص اشتغل في حاجه ثانيه مش قادر. يا الحلال والحرام يعني حاجات مفرقه على الدرب العربي. انا ما بديش فتوى يعني، ما انا مش هو الشيخ مصطفى العدوي. انا ما بديش فتوى، انا مش هو الشيخ مصطفى العدوي قال لك انا ما اعرفش حاجه في الكتاب ولا السنه اللي قال الزكاه. بس انت شيخ احمد انا شيخ سامي خمسه ها؟ وصل ل 30.